بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونية المسمى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في ذكر مذهب أهل الحديث. الله أكبر، لا إله إلا الله. مذهب أهل الحديث هو هو قسم من أقسام ما مذهب القائلين بأن كلام الله قائم به، وأنه بمشيئة وإرادة، ومذهبهم مخالف لمذهب كل هذه الطوائف المتقدمة: الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والاقترانية والكرامية. فمذهبهم حق صرف. مذهب أهل الحديث، مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله وغيره حق صرف، يعني خالص لا شوب فيه. أما المذاهب الأخرى ففيها حق وباطل، والباطل الذي فيها يفسد الحق الذي معه. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم، وأن كلامه قائم به يتكلم، خلافا للجهمية والمعتزلة، وأن كلامه قائم به خلافا لهم وللأشاعرة والكلابية. أن كلامه بمشيئة وإرادة خلافا للكلابية والأشاعرة، وأنه لم يزل متكلما، فليس لكلامه بداية خلافا للكرامية، وأن كلامه بمشيئة خلافا كما قلنا للأشاعرة والكلابية والاقترانية، لأنهم كلهم يقولون أن كلام الله قديم. فمذهبهم حق صرف، ليس فيه شوب من الباطل، بل كله حق، وهو موجب الفطر والعقول والنقول عن الله ورسوله. فالعقل والفطرة والسمع تدل على هذا المذهب الذي هو حق صاف، حق صافي ليس فيه كدر. نعم. فصل في ذكر مذهب أهل الحديث. مذهب في كلام الله. نعم. والآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان، قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان. لم يزل متكلما، خالف في هذه الجملة خالفوا الكرمية، وخالفوا الكلابية، وخالفوا وخالفوا الأشاعرة وخالفوا الاقترانية. ومن باب أولى أنهم خالفوا الجهمية والمعتزلة. نعم. قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان، إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان. هذا إشارة إلى دليل عقلي لإثبات الكلام لله، وهو أن الكلام كمال، الكلام والتكلم كمال والخرس نقص. فإذا كان الكلام كمالا فكيف يضاف إلى الرب نفيه وعدمه، كيف يوصف الله تعالى بخلوه عن هذا الكلام، عن هذا الكمال؟ فنقول الله تعالى موصوف بالكلام والله يتكلم، ومن الدليل على ذلك أن الكلام كمال والله أحق بكل كمال. نعم. آدم صحيح. إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. في هذا رد على قول الكرامية إن لكلامه بداية، لأن قولهم إن لكلامه بداية معناه أن الله خال عن الكلام ومعطل عن الكلام الكمال طوال الأزل الذي لا نهاية له. نعم. ويصير فيما لم يزل متكلما ماذا اقتضاه له من الإمكان. نعم. الكرامية يقولون إنه لم يزل غير متكلم ثم صار متكلما، ثم إنه بعد ذلك لا يزال متكلما، فيثبتون الكلام فينفون الكلام عن الله في الأزل ويجعلون لكلامه بداية، ويثبتون دوام الكلام في المستقبل، فيقولون مثل قول غيرهم من الطوائف إن المخلوقات يعني لها بداية، وأما في المستقبل فإنها دائمة. فالمخلوقات عند هؤلاء، عند مثل الكرامية والكلابية والأشاعرة، عندهم أن للمخلوقات بداية، فيقولون بامتناع حوادث لا أول لها، وهو ما يعبر عنه بالتسلسل في الماضي، ويثبتون دوامها في المستقبل. كذلك الكرامية يقول مثل ذلك في كلام الله كما تقدم قريبا. نعم. وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان. الله الله الله الله. لا إله إلا الله. لم يزل الله متكلما كيف شاء بما شاء إذا شاء، وكلماته تعالى متعاقبة، ليست يعني قديمة، كلها قديمة فلا شيء متقدم على شيء، لا، الله يتكلم بمشيئة، وكلماته بعضها قبل بعض وبعضها بعد بعض، فهو قال ويقول، قال في الماضي ما شاء ويقول في المستقبل كذلك ما يشاء، قال ويقول، ويقول في الآن ما شاء. نعم. هذه الكلمات. وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان، والله رب العرش قال حقيقة حميم معطاها بغير قران. يرد على الاقترانية. قال الله تعالى هو الذي قال حاميم حاميم طاسين طاها طاسين ميم. هو سبحانه وتعالى تكلم بهذه الحروف كيف شاء، ولم تكن هذه الكلمات مقترنة كما تقدم في مسألة البسملة، وأن الله تعالى تكلم بها على هذا الترتيب، ليست كما يقول الاقترانية إن السين عند الباء وليست مسبوقة بالباء. نعم. الله قال عائد والله رب العرش قال حقيقة حميم معطاها بغير قراني. رد على الاقترانية السالمية. نعم. بل أحرف مترتبات مثل ما قد رتبت في مسمع الإنسان. مترتب طاها طاء قبل حاء، طا سين طاء قبل سين وقبل ميم، وهكذا حاء ميم حاء قبل ميم. نعم. وقتان في وقت محال هكذا، حرفان أيضا يوجدا في آني. وقتان في وقت، هذا ممتنع أن تكون هذه اللحظة هي هذه اللحظة، لحظتان في وقت واحد، وقتان في وقت هذا محال. كذلك يعني في الكلام حرفان في مقترنان في وقت واحد، يعني ليس أحدهما متقدما على الآخر. نعم. وقتان في وقت محال، وقتان في وقت وفي وقت محال هكذا، حرفان أيضا يوجد في آن، حرفان أيضا يوجد في آن محال، حرفان يوجدان في آن واحد ممتنع. كلام. نعم. من واحد متكلم بل يوجد بالرسم أو بتكلم الرجلان. لا إله إلا الله. يوجدان في آن في رسم أو متكلم، اثنين يمكن يتكلمان بالكلمة الواحدة في آن واحد، اثنين يتكلمان في حرف كلهم ينطقان بالباء، كلهم يتكلمان بقولهم مثلا كلمة الله مثلا. أما من واحد يتكلم بكلمتين في آن واحد، يعني لابد أن يكون إحدى الكلمتين قبل الأخرى أو إحدى الكلمتين بعد الأخرى والأخرى بعد الأخرى. نعم. أعد. من واحد متكلم بل يوجد بالرسم أو بتكلم الرجلان. هذا هو المعقول، أما الاقتران فليس معقولا لذي الأذان. كل هذا رد على الاقترانية. نعم. وكذا كلام من سوى متكلم، وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكاني. لا ما وضح لي. وكذا كلام، ها وكذا كلام. نعم حصلت. صارت عندي وكذا كلام، كلام حرف اللام. وكذا كلام. وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكاني. أيضا كلام من غير متكلم على محال، كلام لا متكلم لا يعقل كلام إلا من متكلم، هذا المعنى. وهذا كأنه يتضمن يعني الرد على الجهمية الذين يقولون هذا، يعني يقولون في القرآن إنه كلام، كلام الله لكنه ليس قائما بالله بل هو مخلوق، فأثبتوا كلاما من غير متكلم، فالله ليس بمتكلم، ومع ذلك يقولون هذا كلام. فالكلام لا يكون إلا من متكلم. نعم. وكذا كلام، وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكاني. نعم. إلا لمن قام الكلام به فذاك كلامه المعقول في الأذان. نعم. كلام هو من المتكلم، هو من قام به الكلام هو المتكلم، أما من ليس بمتكلم فلا يوصف، فلا يضاف إليه الكلام. نعم. أيكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عيان. يقول الكلام مثل الحياة والسمع والبصر، أيكون حي بغير حياة؟ أيكون سميعا بلا سمع؟ أيكون بصير بلا بصر؟ فالحياة إنما تكون في الحي، والسمع إنما يكون يقوم بالسميع، والبصر إنما يقوم بالبصير، كذلك الكلام إنما يقوم بالمتكلم. فيقول يعني الكلام شأنه شأن الصفات الأخرى، فيقول الكلام إنما يكون من متكلم، كما أن الحياة لا تكون إلا في حي، ولا السمع لا يكون إلا في من هو سميع، والبصر لا يقوم إلا بالسميع، لا يكون سمع إلا في سميع، وبصر في بصير، وحي في وحياة في حي. آية المجد. أيكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عيان؟ والسمع والإبصار قام بغيره هذا المحال وواضح البهتان. هل يكون الشيء سميعا بقي بسمع قام بغيره؟ بسمع قام بغيره هذا محال في بدائع العقول. أو بصير يقال هذا بصير ببصر قام بغيره، أو هو حي بحياة قامت بغيره، كل هذا محال. كذلك الكلام لا يقال في شيء إنه متكلم لكلام قام بغيره. نعم. أعد أبيات التأكيد. نعم. أيكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عيان؟ والسمع والإبصار قام بغيره هذا المحال وواضح البهتان. لأن الجهمية الذين ينفون هذه الصفات عن الله يقول لا، إنه سمي حي، إن اسم حي وسميع وبصير هذه أسماء لبعض المخلوقات، والله سمي سميعا لأنه خلق السمع في غيره، بصير لأنه خلق البصر، وسمي متكلم لأنه خلق الكلام في غيره. هذا ما يقصده ابن القيم، إن هذا كله غير معقول أن يوصف أحد بسمع وبصر أو حياة كل ذلك قام بغيره، هذا لا يعقل. نعم. وكذا مريد والإرادة لم تكن وصفا له هذا من الأذيان. الإرادة كذا الشان في الإرادة، لا يسمى أو لا يوصف أحد أو شيء بأنه مريد بإرادة قامت بغيره، فلا يقال في شيء إنه مريد أو في أحد إنه مريد إلا بإرادة قامت به، فسبيل الصفات واحد. نعم. وكذا قدير ما له من قدرة قامت به من أوضح البطلان. الشأن في القدرة هو الشأن في الحياة والسمع والبصر والكلام. نعم. والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان. الله متكلم, والدليل على وصفه بالكلام وأنه متكلم السمع والعقل. العقل كما تقدم أن الكلام كمال وهو أحق بكل كمال, والنقل أمرها أظهر كذلك. وكلم الله موسى تكليما, وكلمه ربه, وتمت كلمة ربك, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. والآيات التي فيها قال, إذ قال ربك للملائكة يوم يناديهم فيقول أين شركائي, ويوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. نعم, أعد به. والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان, قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان. الله, يعني إثبات صفة الكلام والتكلم لله هذا مما أجمعت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام, وكذلك أتباعهم السائرون على طريقهم كلهم يؤمنون بأن الله يتكلم, وأنه متكلم, وأنه قال ويقول, وأنه يكلم من شاء بما شاء سبحانه وتعالى. قد أجمعت, قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان, فكلامه حقا يقوم به وإلا لم يكن متكلما بقرآن. كلامه قائم به, لو لم يكن الكلام قائما به لم يصح أن يقال إنه متكلم. لا يقال متكلم إلا لمن قام به الكلام بنفسه لا بشيء آخر. نعم, ماذا؟ والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفاني. ليس كلامه بالفاني. نعم صديق, يعني الله قال وهو قائل ويقول, كل التصريف صرف, قال في الماضي وهو قائل للآن بما شاء, ويقول في المستقبل ما شاء, فهو متكلم في الماضي وفي الحاضر والمستقبل كيف شاء, يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء. نعم, ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان. الله الله الله, لا إله إلا الله. يكلم الله الثقلين الجن والإنس يوم القيامة, يكلم الرسل, ينادي المشركين, ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. والنصوص الدالة على تكليم الله للناس عامة أو بعضهم خاصة كثيرة معلومة في الكتاب والسنة. يخاطب أهل الجنة ويخاطب أهل النار, خاطب الرسل. نعم, أعد البيت. ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان. الله أكبر, الله. نعم, وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان. يكلم أولياءه في الجنة مسلما عليهم سلام سلام قولا, سلام قولا من رب الرحيم. وجاء في السنة حديث بأن الله ينادي أهل الجنة إن لكم موعدا أنا منجزكموها, وكما جاء في الحديث. نعم, وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبت. نعم, ويراجع التكليم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان. الله الله الله. نعم. ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. كلم الكفار في العرصات في عرصات القيامة قبل دخول النار توبيخا لهم بلا غفران. نعم. ويكلم الكفار أيضا في الجحيم أن اخسأوا فيها بكل هوان. أعوذ بالله أعوذ بالله من أسأل الله. كل هذه شواهده ودلائله في الكتاب والسنة. نعم. والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان. شوف الشواهد والإشارات السابقة كلها في الكلام المستقبل في الكلام المستقبل، ويشير في كل هذه الأبيات إلى يعني أنواع من كلام الله ومما جاء في القرآن، منه ما جاء في القرآن نصا صريعا ومنه ما جاء في السنة. تلاحظ أنه عرض الآن في الأبيات السابقة إلى ما سيكون، إلى ما سيقوله الرب تعالى من نداء الرسل ونداء المشركين ونداء الكفار، نداء تكليم أهل الجنة تكليم أهل النار، كل هذا من الكلام الذي سيقول سيكون. هذا كله إخبار عن ما سيقوله سبحانه وتعالى، ثم ينتقل إلى ذكر شواهد تدل على إخباره عما سبق أن قاله سبحانه وتعالى في الماضي. نعم. والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان. نعم. أما الآيات الدالة على نداء موسى فكثيرة، وأشار ابن القيم أنها في يعني وكذلك نداء الأبوين وناداهما ربهما وإذ نادى ربك موسى. نعم. آية دائد البيت. والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان. نعم. وأتى النداء في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن. في تسع آيات ورد ذكر النداء في تسع آيات تجدونها هكذا، يعني منها الآيات التي فيها الإخبار عن ندائه لموسى وعن ندائه للأبوين وعن ندائه يوم القيامة للمشركين. وندائه لآدم، المقصود أنه يذكر أن النداء مضافا إلى الله وصفة لله جاء في تسع آيات. نعم. وأتى النداء في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن. وكذا يكلم جبرائيل بأمره حتى ينفذه بكل مكان. واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان. الله أكبر. الله الله الله. حديث سيشير إليه وهو نداءه تعالى لآدم، يقول يا آدم فيقول لبيك، فينادى في بعض الروايات فينادى بصوت، وكذلك يعني حتى ولو لم يأتي لفظ الصوت فلفظ النداء يدل على الصوت الرفيع كما تقدم، فينادى في أكثر الروايات فينادى أن أخرج بعث النار، فيقول من كم؟ فيقول من كل 1999. هذا هو الحديث الذي يشير إليه. نعم أعد. واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان رحمه الله، الله فيه ندى الله، فيه ندى الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والدان. هب أن هذا اللفظ ليس بثابت بل ذكره مع حذفه سيان. هذا اللفظ يريد لفظ الصوت، يقول هب إنه ما جاء فيه لفظ بس فينادي يكفي. لفظ النداء يتضمن ويدل على الصوت، فلا نداء إلا بصوت ورفيع لا ليس بخفي. أعيد البيت. نعم صحيح. هب أن هذا اللفظ ليس بثابت لفظ الصوت بصوت بل ذكره مع حذفه سيان، ورواه عندكم البخاري المجسم بل رواه مجسم فوقان. عند المتكلمين من الجهمية والمعتزلة بل أو مثل الأشاعرة يقرون بأن هذا رواه البخاري، وعلى مذهبهم أن البخاري يكون مجسم بهذا الاعتبار. نعم. أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان؟ هذا لا يكون. نعم. أم أجمع النداء لا يكون إلا بصوت مسموع، أما ما ليس بصوت مسموع فلا يقال له نداء أصلا. نعم. أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن النداء الصوت الرفيع وضده، فهو النجاء كلاهما صوتان وكلاهما ثابت، فالله نادى وينادي ويناجي من شاء، وكلم موسى نداء ونجاء. الله كلم موسى، كلمه نداء بصوت مرتفع في أكثر الآيات، وكلمه نجاء كما قال وقربناه نجيا، فموسى كليم الله وهو نجي الله، نجيه أي هو المناجى من ربه، وهو كليم أي مكلم من ربه. نعم. فهو كليم الله ونجي الله. نعم. والله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآن. واذكر حديثا لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف وبيان. كأنه يشير إلى حديث من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، فله بكل حرف 10 حسنة، لا أقول ألف لام ميم الحديث، فهو يشير إلى هذا الحديث. نعم. واذكر حديثا لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببيان. نعم. الحرف منه في الجزاء 10 من الحسنات ما فيهن من نقصان. رحمه الله. والله أقول قدرة على ترتيب الكلمات والنظم البديع. نعم. وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان. الله. الحروف السور المفتتحة بالحروف المقطعة سور كثيرة، لو عددناها وجدناها كم سورة، البقرة والعمران والأعراف وألف لام راء ست سور وكاف هاء مريم وطه طاسين وطاسين ميم وحاميم سبع سور وقاف نون ويقول إن افتتاح هذه السور فيها إشارة إلى إعجاز القرآن كما يعني قاله بعضهم لأن كل السور المفتتحة بالحروف المقطعة يأتي ذكر القرآن بعدها في أغلب السور ألف لام ميم ذلك الكتاب ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته وهكذا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. هو سيذكر هذا المعنى. نعم أعد أحسنك واذكر. وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان لم يأتي قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن. هذا يعني ذلك الكتاب ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ألف لام راء كتاب نزلناه إليك لتخرج الناس ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين كلها مضطرد إلا سور قليلة. نعم. إذ كان إخبارا به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان. نعم. ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو تبيان. نعم. فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لقمان. نعم. مع تلوها أيضا ومع حاميم مع ياسين وفم مقتضى الفرقان. نعم. قال رحمه الله فصل إلى هنا فصل إيش؟ في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام. لا لا اقرأ شرح الشيخ محمد الحراس رحمه الله. الله من أول الأبيات تحصل لك؟ آه. إيه من أول ما تحصل. قال رحمه الله وأما الآخرون من القائلين بأن الله متكلم بكلام قائم بذاته متعلق بمشيئته وإرادته. هذا الكلام يعني عند يعني هم القسم الثاني وقسيم هذا قسيمهم هم الكرامية لأن الكرامية يقولون أن كلامه قائم به وأنه بمشيئة إلا أنهم يقولون إن لكلامه بداية بس هذا الذي فارقوا فيه يعني وفارقوا فيه مذهب أهل الحديث ومذهب أهل السنة. نعم أحسنك. فهم أصحاب وأما الآخرون من القائلين بأن الله متكلم بكلام قائم بذاته متعلق بمشيئته وإرادته فهم أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة كأحمد بن حنبل الشيباني ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما من أئمة الإيمان رضي الله عنهم. ذهبوا إلى أن الله لم يزل متكلما إذا شاء لأن الكلام صفة كمال إذ أن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام لازما لذاته. من يتكلم أكمل ممن بل من لا يتكلم ناقص ناقص نقصا عظيما. أين المتكلم من الأخرس أعوذ بالله. نعم نعم أحسن. قال لأن الكلام صفة كمال، إذ أن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام لازما لذاته. وإذا فلا يعقل خلوه تعالى عنه في الأزل، لأن الخلو عن الكمال نقص يستحيل على الله، ولأن الكلام إذا كان ممتنعا عليه في الأزل ثم صار متكلما فيما لا يزال، فما الذي اقتضى انقلابه من الامتناع إلى الإمكان مع أنه لم يتجدد في ذاته شيء يوجب ذلك الانقلاب؟ فتبين أن الرب سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء، بمعنى أن جنس كلامه قديم، وتعاقب الكلمات وخروجها إلى الوجود شيئا بعد شيء هو أمر ثابت لها لذواتها، مثل تعاقب الأزمنة. فكما أن أجزاء الزمان لا توجد مجتمعة بل توجد على سبيل التعاقب آنا بعد آن. الله، هذا مثل دقيق. الزمان متعاقب، متعاقب الساعات والدقائق والثواني كلها بعد شيء بعد شيء، شيء بعد شيء إلى ما لا نهاية. الزمن متعاقب. هو يقول إن كلام الله، كلمات الله متعاقب، لا يكون شيء منها يعني مقترنا في ساعة واحدة وفي لحظة واحدة، لا، كلمات متعاقبة. كما أن الزمان لا يكون إلا متعاقبا. نعم. فكذلك الحروف التي هي أجزاء الكلمات لا يمكن النطق بها مجتمعة، بحيث يكون النطق بالحرف الثاني مع الأول في آن واحد، بل لا بد من وجودها على سبيل التعاقب والتسلسل حرفا بعد حرف. فإذا قال الله عز وجل حاميم أو طه فلا يعقل اجتماع الحرفين من كل من هاتين الآيتين، بحيث ينطق بالميم مع الحاء أو بالهاء مع الطاء، بل تأتي الحروف مترتبات في النطق كما هي مترتبة في الأسماء. وإذا كان وجود وقتين من الزمان في وقت واحد غير معقول، لأن الزمان كم متصل غير قار الذات، كم متصل لأن الزمان كم متصل غير قار الذات لا يجتمع أجزاؤه في الوجود. فكذلك وجود حرفين كم متصل غير قار الذات لا يجتمع أجزاؤه في الوجود. فكذلك وجود حرفين من متكلم واحد في آن واحد مستحيل، وإنما يعقل ذلك في الرسم أي الكتابة، أو إذا كان المتكلم أكثر من واحد. أما الاقتران الذي تزعم الاقترانية فشيء غير معقول لذوي الأذهان، بل أن استحالته ضرورية لا تحتاج إلى بيان. قال رحمه الله: وكما يستحيل وجود الحروف مقترنة كما تزعم الاقترانية، فكذا يستحيل وجود كلام من غير متكلم، ولا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام، خلافا للمعتزلة الذين زعموا أن معنى كونه متكلما أنه خالق للكلام، وأن كلامه مخلوق منفصل عنه، فيكون على رأيهم متكلما بلا كلام قائم به، بل بكلام قائم بغيره. وهذا سخف وهذيان. فإن إطلاق المشتق على شيء يقتضي ثبوت مأخذ الإشقاق لذلك الشيء. هنا كاتب الإشقاق، لا اشتقاق. أحسنك. ثبوت مأخذ الإشتقاق لذلك الشيء وقيامه به، بمعنى أن الإطلاق يقتضي وجود الصفة، لا كما تزعم المعتزلة من أن الله عليم بلا علم، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وقدير بلا قدرة إلى آخره. ويقتضي أيضا قيام تلك الصفة بموصوفها لا بغيره، فلا يعقل مثلا حي بلا حياة، أو حياة قائمة بغيره، وكذلك سميع وبصير وعليم وقدير ومريد إلى آخره. لا يعقل أن تكون هذه المشتقات دالة على ذات مجردة عن الصفات، كما لا يعقل قيام تلك الصفات بغير تلك الذات الموصوفة بها. فكذلك الكلام لا يكون إلا وصفا للمتكلم به، ولا يعقل المتكلم إلا من قام به الكلام، والله تعالى موصوف بأنه متكلم بإجماع أهل الأديان كلهم، وبشهادة العقول الصحيحة والفطرة السليمة والبراهين القاطعة، ولا معنى لكونه متكلما إلا قيام الكلام بذاته فيكون من جملة صفاته، وإلا لم يكن متكلما بالقرآن العربي ولا بغيره. فقال رحمه الله: كما أن الله عز وجل يوصف بالتكليم والتكلم، فكذلك يوصف بالقول وهو اللفظ المسموع، فهو قد قال في الماضي وقائل الآن وسيقول غدا، وقوله الحق الثابت الذي لا يخالطه باطل، وكلماته لا نفاد لها ولا فناء. قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وهو سبحانه يكلم الثقلين من الإنس والجن بكلام يسمعونه يوم القيامة، وكذا يكلم أولياءه في جنة الخلد فيسلم عليهم، ثم يقول لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، ألم تدخلنا جنتك وتنجينا من نارك؟ فيقول سبحانه: سأعطيهم أفضل من ذلك. فيقولون: يا ربنا وما أفضل من ذلك؟ فيقول: سأحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، كما ورد في الحديث. الله نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. نعم. وكذا يكلم رسله ويسألهم عن تبليغ الرسالة، كما قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وكذا يراجع سبحانه التكليم مع بعض عباده يوم القيامة عند جوابهم له، ويكلم الكفار في عرصات القيامة كلام تقريع وتوبيخ، ويكلمهم أيضا وهم في الجحيم فيقول لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهو سبحانه قد نادى الكليم موسى من جانب الطور الأيمن، ومن قبله نادى آدم وحواء عندما وقع في الخطيئة، كما قال تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقد وصف الله نفسه بالنداء في تسع مواضع من القرآن. الأول قوله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. الثاني قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. الثالث قوله: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. الرابع قوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. الخامس قوله: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. السادس قوله: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. والسابع قوله: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. والثامن قوله: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. والتاسع قوله: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. والعاشر قوله: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. والحادي عشر قوله: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. يعني أضاف موضعين. نعم صحيح. زيادة. نعم. قال رحمه الله: يعني أن الله عز وجل إذا أراد أن يأمر أهل سماواته أو أرضه بأمر كلم به جبرائيل ملك الوحي عليه السلام فيقوم بتبليغه إليهم، فإنه هو المختص بالوحي في السماء وفي الأرض جميعا. وقد جاء في حديث صحيح رواه الإمام البخاري أن الله عز وجل ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه أهل الموقف جميعا. وقد جاء في حديث صحيح رواه الإمام البخاري أن الله عز وجل ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه أهل الموقف جميعا، القاصي منهم والداني. هو الآن يعبر ويترجم البيت اللي ذكره، لكن عندكم في التعليق ذكر الحديث كأن الذي في الحديث أن الله ينادي آدم، أن الله يقول يا آدم فيقول لبيك، فينادى بصوت. ما أظن حديث أن الله ينادي الناس يوم القيامة يعني كلهم، أن هذا في البخاري، هذا يمكن في غير البخاري. عندكم شيء حول هذا الحديث؟ يقول الشيخ محمد: وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول يا آدم، بس هذا هو الحديث، فيقول لبيك ربنا وسعديك. ما فيها أنه ينادي الثقلين أو ينادي الناس يوم القيامة، هذا يمكن في غير البخاري. أما الذي في الصحيحين حديث أن الله ينادي آدم فيقول، أن الله يقول يا آدم فينادى بصوت فيقول لبيك وسعديك. نعم. وعلى فرض أن لفظ الصوت ليس بثابت لأنه من رواية أهل التجسيم في زعمهم فإنه لا حاجة إليه، إذ العقل والنقل متفقان على أنه لا يكون نداء إلا بصوت مسموع بالآذان، ومما أجمع عليه العلماء والعقلاء من أهل اللسان العربي وغيره أن النداء هو الصوت العالي، وأن ضده وهو النجاء يكون بصوت خافت غير مسموع إلا ممن يناجي، ولكن كلاهما صوت على كل حال، والله موصوف به. وقد جمع الله بينهما في قوله إخبارا عن موسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله رحمه الله مما يدل على أن القرآن الذي هو كلام الله هو هذا المؤلف من الحروف والألفاظ الذي نتلوه بألسنتنا ونحفظه في صدورنا ونكتبه بالمداد في صحفنا، ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكذلك إذا تأملنا السور التي افتتحت بالفواتح من مثل ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام راء وألف لام ميم راء وحاميم وياسين ونون وقاف إلى آخره، نرى سرا عجيبا، وهو أنه لم تفتتح سورة ببعض هذه الفواتح إلا ورد على إثرها خبر عن القرآن، إذ كان القرآن مخبرا به عنها، مما يدل أعظم دلالة على أن القرآن هو نفس هذه الفواتح، وأنه مركب من الحروف التي اشتملت عليها. نرى ذلك في أول سورة البقرة، أعني قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم في الأعراف أعني قوله سبحانه: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. ونراه كذلك في أول لقمان هكذا: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. ثم في السورة التي تتلوها أعني سورة السجدة: ألف لام ميم تنزيل، وهو قوله تعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ونراه في الحواميم في سورة ياسين، قال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. وقال حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وحاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. انتهى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.